سميع عليم ارشاد ورجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه وتفسير الشيخ عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزمر. صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما قال المرتضى عليه السلام معناه خسروا أنفسهم بتفريطهم فيما ينجيهم وتركهم النظر لأنفسهم فيما يحييها ومن عذاب ربها ينجيها، حتى خسروا أنفسهم وصاروا إلى جهنم وبئس المصير. ومعنى وأهليهم هو ما جعل الله لهم على الطاعة من الحريات والخلد والنعيم الذي جعله لجميع المخلوقين ثوابا على طاعتهم. فلما أن عصوا الله عز وجل وآثروا دنياهم واختاروا حلاوة فسقهم خسروا أنفسهم وأهليهم. ثم قال سبحانه: ألا ذلك هو الخسران المبين، تأكيدا في الخسران وتقريعا على التقصير، لأنه خسران لا يجتبر، إذ كل خسران في الدنيا يستلحق ويدرك ويستعاض، إلا من خسر بتقصير نفسه فأوردها جهنم وترك ما أعد الله عز وجل على طاعته بما ذكر سبحانه للمطيعين من الجنان والرضا والرضوان والحور الحسان، وذلك الفوز العظيم والمحل الكريم. ولمثل ذلك فليعمل العاملون وله فليقصد الطالبون. قال عليه السلام: وقلت ما من مؤمن ولا كافر إلا وله منزلة في الجنة. قال عليه السلام: أما الكافر فلا شيء له ولا كرامة ولا مرتبة عند الله سبحانه ولا سلامة، والله سبحانه فإنما خلق الخلق جميعا ليعبدوه. وقال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعل الجنة للمطيعين والعقاب للعاصين، ولو قبلوا ما تعبدوا به كما قبله المؤمنون لكانوا من المثابين وعند الله عز وجل من المكرمين، بل غلبت عليهم شقوتهم وتركوا أفضل المنازل لشرارتهم ورداءة أفهامهم، وإنما هلكوا بنفوسهم ولم تأتهم الهلكة من ربهم، بل أعذر إليهم وأنذر وأوضح وبين وكلف فسهل وبدل المغفرة وأمهل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومعنى المبين أي الظاهر البين الذي لا خسران إلا ما هو دونه. وقد دلت هذه الألفاظ على غاية المبالغة من وجوه: الأول أنه تعالى لما وصفهم بالخسران أولا ثم أعاده ثانيا بقوله إلا ألا ذلك والخسران، كان التكرير لأجل التأكيد. الثاني أنه تعالى لما وصفهم ذكر في أول هذه الكلمة حرف ألا، وهو للتنبيه، وذكر التنبيه في هذا الموضع يدل على التعظيم، كأنه قيل بل بلغ من العظمة إلى حيث لا تصل عقولكم إليها فتنبهوا لها. الثالث أن كلمة هو في قوله هو الخسران تفيد الحصر، كأنه قيل كل خسران فإنه في مقابلته يصير لا خسران. الرابع وصفه بكونه مبينا يدل على التهويل، ولما شرح الله خسرانهم هذا وصفهم بغاية الفظاعة من أحوال حرمانهم عن الربح، أخبر سبحانه أنهم لم يقتصروا على الحرمان والخسران، بل ضموا إليه استحقاق العذاب العظيم والعقاب الشديد الأليم. فقال عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار، جمع ظلة، وهي ما أظلك من فوق، ومن تحتهم ظلل، من فوق ومن تحت، ومن تحتهم ظلل أي أطباق من النار، هي ظلل ولا أسفل منها، تتلهب عليهم، كقوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والمراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب، ونظيره في الأحوال النفسانية يحاطت نار الجهل والحرص والحرص وسائر الأخلاق الذميمة بالإنسان. فإن قيل الظلة ما على الإنسان فكيف سمي ما تحته بالظلة؟ يعني الظلة معروفنا اللي على الفوق، كيف قال الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل؟ قال أجاب الرازي عنه من وجهين، الأول أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر، فقوله وجزاء سيئات سيئات مثلها، معناها ما هي سيئة من الثاني، عادها سيئة لأنها نعم ضدين، من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر. الثاني أن الذي تحته يكون ظلة لإنسان آخر تحته، لأن النار دركات كما أن الجنة دركات. الثالث أن الظلة التحتانية إذا كانت مشاهدة، الثالث أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق والإيذاء أطلق اسم أحدها على الآخر، اسم أحداهما على الأخرى لأجل المماثلة والمشابهة. ثم قال تعالى ذلك العذاب، ذلك العذاب الذي تقدم ذكره يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني، أي يحذر عباده العذاب ليجتنبوا ما يوقعهم فيه، وليعلموا إن كانوا يعقلون أن الصادق لا يخوف إلا بحق، ولا يحذر إن الصادق لا يخوف إلا بحق ولا يحذر إلا بصدق. فقوله ذلك مبتدأ، وقوله الذي يخوف الله الذي يخوف الله به خبر. ثم قال تعالى يا عبادي فاتقون، أي احذروا مقاربة أسباب غضبي. قال هنا يخوف الله به عباده فاتقوني في هاية في الآية في القرآن ولا فاتقون؟ شوف عطنا نصحة الزمر في آخر أولا ولا في آخر في الوسط فتكون نكتبها أنا بالياء الآية هذا روي عبادي فاتقون، فاتقوني كثرة ما بحيا ها؟ اي بس انا نسويها انا ما في ال نعم. واعلم انه تعالى لما ذكر وعيد عبادة الاوثان انه ثم قال تعالى يا عبادي فاتقون يحذروا مقاربة اسباب غضبي، وعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد عبادة الأوثان والأصنام وعدم اجتنب عبادتها واحترز عن الشرك ليكون الوعد مقرونا بالوعيد فيحصل كمال الترغيب والترهيب. فقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت فعلوت من الطغيان كالملكوت قدمت لامه على عينه، والأصل طغيوت قدمت اللام التي هي الياء على الغين على العين فصار على الغين فصار طيغوت، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت أي الشياطين والأصنام، كأن عين الشياطين طغيان فسموا بذلك مبالغة. وقوله أن يعبدوها بدل اشتمال من الطاغوت أي أن يطيعوها وأنابوا إلى الله رجعوا إليه. ثم وعد هؤلاء بأشياء، فقال لهم، فقال هؤلاء الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقال الله سبحانه وتعالى لهم البشرى، أي بشارتهم بالثواب على ألسنة الرسل في الدنيا ومن الملائكة عند الموت والحشر. قال الرازي تحصل هذه البشارة عند القرب من الموت، وعند الوضع في القبر، وعند الخروج من القبر، وعند الوقوف في مواقف القيامة، وعندما يصير فريق في الجنة وفريق في السعير، وعندما يدخل المؤمنون الجنة. ففي كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع من الخير والروح والراحة والريحان، فتقع هذه البشارة بزوال المكروهات وحصول المرادات. واعلم أنه تعالى لما قال لهم البشرى أردفه بما يجري مجرى التفسير والشرح له، فقال يعني ما هي البشرى هذه، فسرها وشرحها، قال فبشر عباد، فبشر عبادي الذين يستمعون القول، أي الذين اجتنبوا وأنابوا. والقول عام في كل ما يقال من الطاغوت، في كل ما يقال من الطاغوت والمذاهب، أو هو القرآن، فيتبعون أحسنه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كالقصاص والعفو والانتصار والإغضاء والإخفاء في الصدقة والإبداء، أو يأخذون بالمحكم ويتركون المتشابه، أو بالناسخ ويتركون المنسوخ. وعن ابن عباس هو الرجل يجلس إلى القوم فيسمع حديثهم وفيه محاسن ومساوي، فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه. وعلم أنه تعالى حكم على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بأن قال سبحانه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مدحهم الله سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووضح له ووضح لنا قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أي العقول الوافرة، أراد الحراس على اختيار الأفضل على الفاضل، كالواجب على المندوب والمندوب على المباح. ثم قال تعالى يعني أنتهى من وصف المؤمن والبشارة والتبشير، فبشر عبادي الذين يتبعون القول، يعني فبدأ الآن قال أفمن حق عليه كلمة العذاب، هي كلمة العذاب هنا عند المفسر هي معناها لأملأن جهنم، هذه هي كلمة العذاب، هي لأملأن جهنم الآية. أصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه، وهمزة الاستفهام للإنكار، ومن شرطية، والفاء عاطفة على محذوف، دل عليه الخطاب تقديره، أأنت مالك أمرهم، فمن حق عليه العذاب فأنت تخلصه، ودل على هذا قوله أفأنت تنقذ من في النار، أي تخرجه منها يا محمد. والاستفهام الثاني هو الأول، كرر لتأكيد الإنكار، ووضع في النار موضع الضمير، نزل استحقاقهم العذاب بتصميمهم على الكفر، وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار، ونزل دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكدحه في إيمانهم، يعني محاولة إيمانهم في منزلة إنقاذهم من النار بعد أن قد صاروا فيها في الآخرة، ولا يستطيع أو ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى. والثاني من الأشياء التي وعد الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا، قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، ما سبق قلنا قال الله سبحانه وتعالى في حق المجرمين لهم ظلل من فوق من العذاب، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل من عذاب النار. والآن يوضح ما للمؤمن مقابل هذه الظلل والعياذ بالله، الآن يوضح للمؤمن قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف علالي في الجنة، من فوقها غرف أعلى منها، بعضها فوق بعض، والغرفة أعلى منازل الدار، يعني دائما يسموه المفرج ولا يسموه القلوة ولا يسموه مكان يكون فيه غرفة في أعلى البيت من أول، هذا المكان هو أشرف الأماكن في المنزل، مبنية كبناء المنازل التي على الأرض. لما ذكر أن الخاسرين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، قابل بذلك ما للمتقين، فذكر أن لهم غرفا هم فيها ولهم فوقها غرف أعلى منها إذا شاءوا كانوا فيها. ثم قال تجري من تحتها الأنهار من غير تفاوت بين العلو والسفل لا كأنهار الدنيا فإنها لا تجري إلا تحت السفل. يعني هنا قال هذا الغرف بعضها فوق بعض وكل غرفة تجري من تحتها أنهار، أو لازم أبلى الغرفة اللي في الأرض، لأن لا اللي أعلى هي أفضل من اللي أدنى، فلا بد يكون الفضل مستمر معها. فعلى كذا فكل غرفة لها أنهار من تحتها تجري. الله لا يحرمنا إن شاء الله. ثم ختم الكلام وقال وعد الله أي وعدهم الله، وعد الله أي وعدهم الله ذلك وعدا، وهو مصدر تأكيد لقوله لهم غرف لأنه في معنى وعدهم الله بذلك. ثم قال لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، الإخلاف هو الكذب، فأخبر أنه عز وجل لا يكذب وعده. ثم علم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها، فقال سبحانه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، الهمزة في تقدير ما رأى، يعني ألم ترى أيها الإنسان أن الله أنزل من السماء ماء، هو المطر، وفيه دليل على أن ماء الأنهار من ماء المطر. وقيل كل ما في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى صخرة بيت المقدس ثم يقسمه الله عز وجل في الأرض والله أعلم. فسلكه أي أدخله، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، فسلكه أي أدخله وأجراه ينابيع عيونا ومجاري في الأرض كالعروق في الأجساد، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض، وأصنافه من بر وشعير وسمسم وغير ذلك، ثم يهيج أي يتم جفافة يعني ييبس الزرع فيثور عن منابته، قال الكميت بن زيد وإن هاج نفس العلم في الناس لم تزل لهم روضة خضراء منه ومذنب ومذنب. والهياج قد يكون على وجوه أخرى فتراه مصفرا ينقلب إلى الصفرة إذا هاج، ثم يجعله حطاما فتاتا أسود لشدة يباسه وتحطمه. إن في ذلك الإيجاز والتنويع والتدريج لذكرى لأولي الألباب، يعني لو كان إنسان عاقل يتدبر ويرى هذا الأرض أن الله سبحانه وتعالى ينزل السماء وهي ميتة، وإذا بها تم بالزرع، وإذا بالزرع بعد ما يكون في أحسن حالة يهيج ثم يصفر ثم يكون ترابا أو ثم يهيج، نعم، فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما فتاتا أسود لشدة يباسه وتحطمه. إن في ذلك الإيجاد والتنويع والتدريج لذكرى لأولي الألباب، من كان له عقل أو يريد أن يتدبر فليتدبر في هذا الشيء، أي تذكرا وتنبيها ودليلا على أن هذا فعل صانع حكيم قادر عليم عن تدبير لا عن إهمال. ويجوز أن يكون مثلا للدنيا وسرعة زوالها، فقول إنما مثل الحياة الدنيا، يعني أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك، وإنه وإن طال عمره فلا بد من الموت. فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات تذكره حصول مثل هذا الأحوال في نفسه وفي حياته، فحينئذ تعظم نفرته في الدنيا وطيباتها. والحاصل أنه تعالى في الآيات المتقدمة ذكر ما يقوي الرغبة في الآخرة، وذكر في هذه الآية ما يقوي النفرة عن الدنيا، فشرح صفات القيامة يقوي الرغبة في طاعة الله، وشرح صفات الدنيا ينفر عن الدنيا. واعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على طاعته ووجوب الإعراض عن الدنيا، بيّن بعد ذلك أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا إذا شرح الصدر ونور القلب. فقال سبحانه أفمن شرح الله صدره، أي فسحه بالألطاف لمن علم قبوله للإسلام فرغب فيه وقبله، والمعنى فمن وسع الله صدره فهو على نور من ربه، أي على حق، ونور الله توفيقه ولطفه واليقين الحاصل للمكلف. وقيل نور الله القرآن، أي أفمن شرح الله صدره كمن لا لطف له فهو حرج الصدر قاسي القلب. إذن الله سبحانه وتعالى قال أفمن شرح الله صدره للإيمان، لأن هناك علم سابق من الله سبحانه وتعالى أن هذا مؤمن، وأن هذا سيقوم بأعمال المؤمن، فلذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الألطاف، وهي شرح القدر والراحة للعبادة والراحة والإطمئنان، عكس من علم الله سبحانه وتعالى فيه الكفر، فهذا صدره ضيق حرج يتصعد في السماء، أو التصعد في السماء بما معناه يعني الأكسجين ينتهي، أي كأنه ينتحر بمعنى الانتحار. وعن ابن مسعود تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقالوا يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال نور يقذفه الله في القلب فينفسخ القلب. قيل فما علامة ذلك؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزوله. إذن هذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان مستعد للموت. والشرح يكون بما يجدد الله في القلب من الألطاف وقوة الأدلة، لأن الله الذي نصبها وتصفية الخاطر وحل الشبهة وقسوة القلب، صلابته باعتقاد الجهالات وكتقليد الآباء، وبحب الدنيا من المال والجاه، واتباع الهوى، وبترك التفكر في الآخرة. فقولها فمن شرح الله صدره جوابه محذوف تقديرها فمن شرح الله صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتدي، وإنما ترك هذا لأن الكلام المذكور دليل عليه، وهو قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الهادي عليه السلام القاسية هي الممتنعة من قبول حق الله تعالى، الكارهة لما أنزل الله، ومعنى من ذكر الله فهو عن ذكر الله، غير أن من قامت مقام عن، لأنهما من حروف الصفات، وحروف الصفات يخلف بعضها بعضا ويقوم بعضها مقام بعض، وفي ذلك ما يقول عز وجل ولو صلبنكم في جذوع النخل، معنى على جذوع النخل، وإنما أراد على جذوع النخل لأن الصلب لا يكون في الشيء وإنما يكون عليه. قال الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت لدى لجج خضر لهن نثيج، يقصد السحب. قال شربنا بماء البحر كأنهن يشربن من ماء البحر، ثم ترفعت لدى لجج يعني ارتفعت خضر لهن نثيج. فقال لدى وإنما أراد على. قال الفراء والزجاج من بمعنى عن، كما تقول أدخنت من طعام أكلته وعن طعام أكلته. وقال غيرهما معنى القساوة من ذكر الله أنه كلما تلي أزداد المكذبون المصممون قساوة، فقست قلوبهم من أجل ذكر الله وبسببه، أي إذا ذكر الله وآياته أزدادت قلوبهم نفرة وقساوة لأنهم جعلوه كذبا، فأقسى قلوبهم. والقسوة هي اليبس، هي اليبس والغلظ، لأن قولهم لا تخشع ولا ترحم ضعيفا ولا تفعل خيرا. قال مقاتل نزلت أفمن شرح الله صدره الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل لعنه الله، وقال عطاء نزلت في علي وحمزة وفي أبي لهب وولده، ثم قال سبحانه أولئك في ضلال مبين، أي في ذهاب على الحد مبين أي بين. ولما بين الله تعالى ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والشفاء والهداية وكمال الدرجة، فقال الله نزل أحسن الحديث، يريد القرآن نزله مفرقا، وقوله كتابا يدل بدل من أحسن، متشابها يشبه بعضه بعضا في باب الحكمة وجزالة ألفاظه وصحة معانيه والبناء على الحد ومنفعة الخلق وفي الفصاحة والإعجاز، فوصف القرآن كله بالتشابه والمراد به ما ذكر والله أعلم. وقيل يصدق بعضه بعضا فهو غير مختلف لا ينقض بعضه بعضا. ثم وصفه فقال مثاني جمع مثنى،